ودهجولنا وقلوبنا معاك وفي السنة مرة دولة وبنستناك من انت واحنا بنحسد لك ونوصف لك ونرتب لك اهلا رمضان كان قولوا معانا اهلا Oh, I'm